في حديث قوله المبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة. قال فيسن لمن أراد الحج أن يبيت بمنى ليلة عرفة فيخرج إليها صبيحة يوم الترويح وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم ينطلق إلى عرفة بعد شروق الشمس في اليوم التاسع. في حديث جابر وكيف لما كان يوم الترويح وجعلنا مكة بظهر أي وراء ظهر، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، توجهوا أي استقبلوا منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. إذا سيصلي في منى خمس فروض: الظهر، العصر، المغرب، العشاء والفجر، فجر يوم التاسع. إذا هذا المبيت بمنى ليلة عرفة من السنن. الثاني طواف القدوم، والمراد طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، لمن كان قارنا أو مفردا. أما المتمتع فأول ما يبدأ بطواف العمرة، ثم ينتهي من وظائف العمرة ويتحلل. إذا طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، عندما جاء إلى مكة وكان قارنا عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعا. معنى يا إخوة المفرد كذلك، لكن الطواف في حق القارن والمفرد طواف القدوم سنة. قال بحديث جابر وفيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هيئته. والرمل هو تقارب الخطى. قال الاطباع فيه أي في طواف القدوم. إذن المبيت بمنى ليلة عرفة هذا من السنة. الثاني طواف القدوم، وقلنا هذا في حق من ومن؟ القارن والمفرد والمتمتع. الركن الطواف بالبيت عند القدوم من وظائف العمرة، من وظائف وظائف العمرة، لأن وظائف العمرة معروفة الإحرام من الميقات. معناه طيب الطواف بالبيت والسعي معناه، ثم التحلل، هذه وظائف العمرة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثة. الثالث للطباع، كم قال معنا الشيخ؟ قال الطباع كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر. في حديث يعلى بن أمير أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مضطبعا وعليه برد أخضر، عليه برد أخضر. قال وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فطافوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم، يعني كشفوا الكتف الأيمن وستر الكتف الأيسر. قوله الرمل في الثلاثة أشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي، أي السعي بين الصفا والمروة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف في البيت ويمشي أربعا. طيب، قال الشيخ البليهي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على ذلك، فائدة الرمل خاص بالرجال دون النساء، إذ لا رمل على النساء سواء في الطواف أو بين الصفا والمروة. إذ لا رمل على النساء سواء في الطواف أو بين الصفا والمروة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء رمل في البيت ولا بين الصفا والمروة. لبس رداء وإزار أبيضين، يعني لو لبس رداء وإزارا أخضرين حجه مجزئ وإحرامه مجزئ وصحيح، لكن الأبيض أحسن وأفضل معنى. وهذا فيما يتعلق بالرجال، فيما يتعلق بالرجال. المرأة تحرم في ملابسها، ولتكن ملابس سوداء أو ملابس رمقاء أو لا تلفت النظر، ليس فيها ما يدعو إلى الالتفات والفتنة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أما البياض فلأنها خير الثياب للأحياء والأموات. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. كان أكثر ملابس النبي عليه الصلاة والسلام البياض، لأن في البياض تواضع وخفض جناح معنا، بخلاف الألوان الأخرى، وإن كان البياض لا يحتمل الاتساخ بخلاف غيره من الملابس الغمقاء تحتمل الوسخ وما إلى ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذه السنة سنة لجميع الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس، يكون إيه؟ لباسا موحدا يستوي فيه الغني والفقير، الشريف والوضيع، الصغير والكبير. طبعا هذا الكلام يشمل الرجال والصبيان، يشمل الرجال إيه؟ الصبيان. يعني معك صبي له سنتان لو ثلاث سنوات بتعمل له نفس الامر؟ عليك السلام ورحمه الله وبركاته. بتعمل له ايضا رداء وازار، لو معك صبي معك خمس سنين بتعمل له ازار ورداء، معنى ايه؟ طبعا رداءك الكبير ما هيكون عليه سابق، تشق الرداء نصفين وتعمل له رداء ازارا ورداء. لكن سبحان الله، من راى منكم الصبي وهو محرم ما أحسن هذه الصورة. فعلا الصغار حلوين في كل حاجة صراحة، ما رأى منكم الصبي والمحرم لابس الإزار ولابس الرداء وخالع كل المخيط سبحان الله، لكن طبعا بيعملوا له حفاضة من باب الضرورة. طيب من باب الضرورة يا عم، ها شيء لابد منه، شيء لابد منه. أما إن كان مميزا لا، مش عارفش حفاضة ولا حاجة، من خمس سنين يعني عارف، ست سنين أربع سنين. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذه السنة سنة لجميع الرجال، وإنما أيضا من الخطأ أن النساء يقتدين بالرجال في لبس البياض، من الخطأ معناه، إنما الأصل أن المرأة تلبس ثيابا غمقاء، وإنما كان هذا على وجه على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يفخر أحد على أحد. قوله التلبية لحديث جابر، يعني من سنن الحج التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا، إلى غير ذلك. ويخلط مع التلبية التسبيح والتهليل والتكبير، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي والأضحى. قال: التلبية لحديث جابر: وفي حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. البيداء الصحراء الجرداء التي بجوار الميقات، أهل بالتوحيد يعني أهل بالنسك ولبى، معناه سميت التلبية توحيدا لما اشتملت عليه من التوحيد. كانت تلبية المشركين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف ازاي كلام متناقض، هكذا دين المشركين الجاهلين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم التلبية. قال أهل بالتوحيد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوت به راحلته، تصوروا كده لو يفتحوا هذه السنة الحج للناس، كم مليون هيدا بحج؟ قولوا لي كده، لا يحصيه إلا الله. المسلمين جميعا تسألوا دعاء، أي لأن كل قلوب الناس تثوب وتؤوب إلى تلك البقاع المقدسة المعظمة والشعائر الطاهرة كل يريد. وسبحان الله، أنا في ظني لو مشى الناس جميعا لوسعه الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، معناه لأن الله فرض الحج. الذي فرضه هو الذي يوسع ويسهل على الناس وعلى كل شيء قدير. لكن الحمد لله، إن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسهل. طيب، يقول عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوت به، طبعا أحسن صحابي روى قصة الحج من الألف إلى الياء جابر رضي الله عنه، رواها سياقة متكاملة كما روى الإمام مسلم دون الإمام البخاري. معنى صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام تفرد برواياتها كاملة جابر رضي الله عنه دون الصحابة الآخرين. الصحابة الآخرون كل منهم روى جزءا من هذه الصفة وهذه الهيئة وهذه المناسك، أما جابر رضي الله عنه فرواها كاملة. قال: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة، اللي هو إيه؟ أبيار علي. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع الصوت بها سنة، لحديث السائب بن خلاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فإذا قال الشيخ ابن عثيمين: وتخفيها المرأة، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، لأنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفقه لئلا يظهر صوتها، صوت المرأة وإن لم يكن عورة يخشى منه الفتنة. ولهذا نقول يعني صوت المرأة ليس بعورة مطلقة، ليس بعورة مطلقة، إنما متى يكون عورة؟ إذا كان في تثني، وإذا كان في رخوة معنا، وإذا كان في كلام قبيح معنا، إذا كان في تثني فلا تخضعنا بالقول. الخضوع بالقول متى يكون؟ إذا كان في تفن ورخاوة. معنى يا إخوان، تريد المرأة فتنة من يعني من وراء هذا الشيء، وإلا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكلمون نساء النبي عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، وكانت عائشة تكلم بعض الأصحاب من وراء حجاب. فليس صوت المرأة عورة مطلقة، عند الحاجة وعند الضرورة لا بأس، لكن لا يتجرأ أحدنا ما شاء الله يكون أحدنا منتحي ومنتدين ما شاء الله وعينه مفصصة في الحرمة كده، والمرأة عينها مفصصة في الرجل. هذا يا إخوة ما هوش التزام يا إخوة، جزاكم الله خيرا، ما ينبغيش هكذا أبدا. لا نعود أنفسنا على هذه الحالة، بارك الله فيكم. بسبب انتشار النساء في المجتمع وتعامل النساء في كثير من الوظائف. من الخطأ يا إخوة جزاكم الله خير نعود أنفسنا غض الطرف، إذا كنا نخاطب امرأة ونحن مضطرون إلى هذا فلنغض أبصارنا. أما يكون الرجل ما شاء الله ملتحي وعينه مفصصة في الحرمة، إيش هذا؟ هذه جراءة الحقيقة. والمرأة ما شاء الله تفصص نظرها في الرجل وهو متدين ملتحي. لا، الأول شيء إحنا لا نكلم النساء إلا لحال الضرورة، لحال الضرورة. إن كان في حجاب فهذا هو الأصل، ما فيش حجاب ففي حالة الضرورة احتجنا إلى الحديث لأمر ما في المحدود، في المحدود، في الكلام المعقول المحدود، مش نسترسل ونفتح قصص وحكايات. قد تكون هذه المرأة أخت لزوجتي، هذا لا، أقعد أنا ما شاء الله مسايرة معها وكلام وحديث وهي في البيت صح ما فيش خلوة ولا حاجة، بس ما شاء الله كلام وجوهي وأنا رجل متدين ملتزم. والله أنا أدري كم من امرأة يعني تتصل علي تشكو كم من واحد متدين يعني يفتح معه كلام طويل أرض. لا، حتى الإنسان من يستفتى من المشايخ ينبغي يتصل. لا أنا أحمد يعني الشيخ مصطفى العدوي ما يأتي في القنوات في الحقيقة كلمة وما تزيدش كلمة ونص مرة بتسأل أي نعم مشايخ بقى إن أحبك في الله الشيخ والمسائل دي ما فيش منها فايدة، فيش الفايدة استفدت إيش؟ وليه هذا الكلام؟ والله يا شيخ أنا بحبك الله ومش عارف إيه. المرأة يعني يعودها حتى الشيخ الذي يستفتى يعودها. هي سألت نعم، لا، نعم، أيوه، لا. دليل كلام نصف كلمة وانقطع الكلام. شو ما يفعل مسايرات؟ ما ينبغيش، لا سيما نحن الناس متدينون. بارك الله فيك. فأقول هنا بارك الله فيكم، أقول فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابى شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق لئلا يظهر صوتها. فصوت المرأة وإن لم يكن شوفوا كلام ابن عثيمين كلام فقيه احترازات، يقول وإن لم يكن عورة يخشى منه الفتنة، ولهذا نقول المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن، يعني لا ترفع صوتها كما يرفع الرجال. مسألة وقت التلبية، أما في العمرة فوقت التلبية يبدأ من الإحرام بها ويستمر حتى رؤية البيت لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثيمين لأنه شرع في الركن المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. سئل عطاء متى يقطع المعتمر فقال قال ابن عمر إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس حتى يمسح الحجر. قلت أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال قول ابن عباس، وأما في الحج فمن الإحرام به، وحتى رمي جمرة العقبة. فهذا بالنسبة للمتمتع. إذا فهمنا الآن إذا كان متمتعا هينقطع التلبية متى؟ عندما يرى الكعبة. طيب أهل بالحج يوم الثامن، متى تنقطع التلبية؟ عند إرادة الرمي، عند إرادة الرمي. وأما في الحج فمن الإحرام به وحتى رمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فإنهما يلبيان من الإهلال وحتى رمي جمرة العقبة، فتنقطع التلبية للجميع، كما صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. كم الآن السنن؟ اذكروها لنا. ها؟ ستة؟ تمام، يلا. ها؟ يلا خلنا معتز. واحد. بسم الله. المبيت بمنى ليلة عرفة. شوف ازاي؟ قال ليلة عرفة. معكم نصف عطاء الشيخ أحمد؟ أحمد الفضل. المبيت بمنى ليلة ايه؟ ليلة عرفة. طب المبيت بليالي منى بعد يوم النحر واجب من الواجبات، تكلمنا عليه ولا لا؟ المبيت بليالي منى بعد النحر، بعد يوم النحر هذا من الواجبات. عرفتم يا اخوة؟ اسمها ايام منى. المبيت بمنى في تلك الليالي واجب. طب المبيت بمنى يا شيخ شكري ها في ليلة عرفة واجب ولا مستحب؟ مستحب. وفي الحقيقة يا اخوة في هذا تخفيف وتيسير، معنى في هذا شيء من الرخص والتوسيع على الناس. رب رجل لا يستطيع أن يمشي يبيت بمنى ليلة عرفة فيمشي إلى عرفة مباشرة، لا حرج عليه، حجه صحيح. حجه إيه؟ حجه صحيح. مش عارف أنتوا يعني من منكم حج مع الإيه؟ مع الحملات والأفواج هذه بتطلع من مصر أحيانا ناخدهم مباشرة إلى عرفة، مش ده بيحصل؟ ولا يمشون بهم إلى منى؟ دائما صح؟ يعني هم رسمين البرنامج على كده يعني صح؟ لكن ممكن احنا بدأنا من بيت ومنى، من بيت ومنى وصلى الفجر ومشى صح ما شاء الله. طيب ها ثانية سلم طواف القدوم. طواف القدوم قلنا معتز لمن والمن؟ لمن كان قرينا او مفردا، اما من كان متمتعا فواجب عليه الطواف هذا لأنه من طواف العمرة ووظائف العمرة. ها الاطباع فيه إيه؟ نعم. ما معنى الاطباع؟ كشف الكتف الأيمن، إخراج الرداء وإدخاله من تحت الأبط الإبط وإلقاء على الكتف الأيسر. ها الوقت اللي شفت في الحج السنة اللي فاتت جايبينها كده وجايبين رأي إن ممكن نغطي الاثنين ولا يصح الحج ده؟ يصح. ما هذا من السنن، ما احنا قلنا ده من السنن. من تركها حج صحيح ليس ها لا عليه حرج فيها. نعم ها الاطباع فيه الرمل. الرمل ها الشروط الاولى منه بين العالمين بالساعه ما شاء الله. الرمل يلا يا كرداوي صاحب الكرداوي ورينا الرمل كده. قوم كده اسمك ايه صغير؟ ايوه كريم. كريم يلا يا كريم قم لوين الرمل يلا اشرح لنا الرمل. ها ما تعرفه؟ من يشرح لنا الرمل؟ ها خطوات سريعة زي ايه؟ معتز اخف يلا لوين الرمل كده وانت واقف؟ لا في المحل في المحل ما بتشوفش بعض بيقوم يسخنوا بيعملوا كده السواق مش هيمشي. طب لو هنا بس كده ايوه بارك الله فيك. الرمل عرفت الرمل؟ وهذا الرمل. طيب مقاربة الخطر لان مبعدة الخطر ما يسماش رمل. طيب الرمل عرفناه في الثلاثة اشواط الاولى منه وبين العلمين الاخضرين في السعي لان كان بين علمين وادي دقيق الحصد فكان لا يقطع الا شدا ها انما اليوم هو رخام صح بس نفعل ايضا السنه هو اليوم رخام ومبلط وكل شيء مجهز ممهد لكن ايضا نفعل السنه ما نتركهاش. تفضل يا جبريل. الطواف حوالين الكعبه بس مش بين الصفا والمروه في الطواف فقط. الطواف بس ها بسم الله. طيب اللي بعده يا شيخ لبس رداء وازار ابيضين المراد البياض ها. طيب لو لبس اخضر ما عليه حرج، لو لبس اصفر ما عليه حرج، لو لبس ازرق ما عليه حرج ها، لكن البياض احسن. الناس كلهم يوحدوا فعلا حرام للشركات التي يعني تصنع هذه الارديه والازر بيضاء كلها. هذا اتباعا للسنه مع الاخوان. تأتي من الصين أحيانا باكستان أحيانا مصر بيصنعوها أيضا. على كل حال تختار إزارا ورداء إيه؟ غليظا. غليظ هتشتروا من الغليظ ولا تشتروا من الرهيف؟ الغليظ. ما تشتريش بقى تقول أنا أشتري من 24 احنا عايزين من الغليظ. انفق لوجه الله ها؟ مش عارف تشتروا كام ده يا غالي يزيدوا بكام يعني؟ 50؟ 50 ها؟ سعر مصر هيكون 120 في 120 من الغليظ يعني؟ على العموم تاخذوا احراما غليظا جزاكم الله. في احرام كده غليظه فعلا خلاص تشتروها تسترك من اول الرحله الاخيره. ما تاخدش واحد كده بقى يعبك اول ما تمشي كده وانه ما شاء الله الياف ها ومخرب وما يسترش خفيف ورهيب. لا تقول اصل في حر ما ينفعش، خد واحد غليظ يمتص العرق يستر البشره يستر البدن، لا يجسم لا يشف ها ولا يصف، لا يشف ولا يصف. وتحترز انت مش معك سراويل طويله من تحت الاحرام، احترز اذا قعدت تحترز ها اذا جلست تحترز. بعض الناس متعود مننا ما يقعدش الا على كرسي او فتاه او كنبه، او اذا قاعد على الارض مش عارف يقعد كانه قاعد على حصى، كانه قاعد على الشوك. لا اتعود يا شيخ، متى نستخشي؟ قول لي كده متى نستخشي؟ ها؟ جنود اليهود والنصارى بيستخشنوا وبيتدربوا على اقصى الاجواء. نعم بيرسلوهم الى الصحاري والفلوات اللي في بلاد المسلمين والعرب عشان يتعودوا عليها ويصبروا على تشقق الجلود والبشره. واحنا ما نصبر على ريحه الحج؟ لا نصبر ونتعود. حاول نسمع ان في كرسي فيصر قاعد عليه، ما فيش قاعد على الارض كما احنا قاعدين في المسجد الان. الانسان يتحول بارك الله فيك، مش يقعد بقى كده اهو مش عارف يقعد، لا ها لا يحترز الانسان ويعني يقوم بالسنه على اكمل وجه. اخر حاجه ايه؟ التلبيه بارك الله فيك. طيب وانا ذكرنا وقت التلبيه متى تبدا متى تنتهي. طيب لكن انا عايز برضه ايه، في بقيت معنا سنن كثيره ها في الكتاب الثاني برضه موجوده في الكتاب الثاني ها. احنا بنقرا في شرح ايمن الشيخ ايمن يا موسى. طب تعالوا بنا للشيخ ابراهيم ابن عبد المقتدر وشرح الكتاب واحد، لكن هذا بيجيب فوائد وهذا بيجيب فوائد، بيزود من هنا بيزود من هنا، لا باس بيوم واحد تنفعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نقرا بقيه السنن المتعلقه بالحج والعمره، وقد مروا بعضها معنا. احنا ذكرنا احيانا فيما مضى سنن للطواف وسنن للسعي وللسعي بين صف المرأة وسنن الاحرام، ها؟ تعالوا برضو نمر عليها مره اخرى. بعد ما ذكر هذه السنن قال سنن الاحرام. الطيب في بدني قبل الاحرام يتطيب. كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع الطيب على مفرق رأس. طيب عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف ببيت. الثاني الصلاة في وادي العقيق لمن مر به. وادي العقيق وادي بالمدينة معنا يا إخوان. قال عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الثالث التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. إذا يلازم المرء ذكر الله عز وجل تسبيحا تهليلا تكبيرا تحميدا. عن أنس وذكر الدليل. الرابع الإهلال مستقبل القبلة. لو أنه أهل وغير مستقبل القبلة إهلاله صحيح مجزي، لكن السنة يستقبل القبلة. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداء بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت. فرحلت يعني إيه؟ جهزت فيها اللجام فيها الغرز فيها الوطاء. قال فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة. فإذا استوت يعني قامت فيه استقبل القبلة قائما ثم يلبي. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فضيفوا الأربعة دي للسبعة والستة التي مرت معنا. طيب سنن دخول مكة. عندما تدخل مكة لها سنن. واحد المبيت بذي طوى مكان قريب من مكة قبل الكعبة. السادس الاغتسال لدخول مكة. يعني انت اغتسلت في الاحرام في الميقات اغتسلت، والاغتسال في الميقات سنة مستحبة. كذلك في اغتسال ثاني عندما ايه طبعا الناس على طول مباشرة بيطلعوا على الكعبة، لا بينتظروا يباتوا في دي طول ولا بيغتسلوا فيها ولا يعني كل هذه السنة. لكن أيضا من دراسة فقه المناسك نعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث بدأ حتى انتهى. الاغتسال لدخول مكة تعظيما وتشريفا للكعبة. السابع دخول مكة ايه؟ نهارا. اذا تيسر كل هذا الى ايه؟ تيسر الامر. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طول ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. دخول مكة من الثنية العليا. من الثنية ايه؟ العليا، يعني من باب بني شيبة من جهة المسعى، من جهة ايه؟ المسعى، بحيث لو دخلت تدخل على الركن الذي فيه الحجر الأسود مباشرة. ما تتعبش تلف. وضحت؟ هذا الحكمة. دخول من هذه الجهة لحكمة، أنك تدخل تستقبل مباشرة الحجر الأسود وتبدأ بالطواف. قال دخول مكة من الثنية العليا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. هذا أيسر له. الثنية السفلى على اتجاه المدينة مباشرة. عرفنا هذه؟ قال تقديم الرجل أو رجله اليمنى في دخول المسجد، والدعاء يدخل أيضا برجله اليمنى، وهذا على سبيل التسلل والاستحباب. وقل أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الدعاء اللي انت بتقوله وانت داخل المسجد. رفع اليدين إنشاء عند رؤية البيت لثبوته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو بدعاء عمر رضي الله عنه، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهذا من الموقفات عن عمر ولا بأس بها. من باب إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. من سنن الطواف استلام الحجر الأسود، وقلنا الاستلام هكذا، شوف الاستلام، انت بتسلم على واحد هكذا استلام. علي بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب، يعني يرمل ثلاثة أطواف من السبع، تقبيل الحجر والسجود عليه. وإيه كل هذا إذا تيسر، لم يتيسر لك لا حرج عليك. معنى إخوان؟ أقبله كده مش متيسر عليك. يعني أحيانا يمشي الإنسان في وقت فضاوة، ها في المكان في الزمن، أحيانا الإنسان معاه إقامة وجالس وبيعتمر دايما، ها ممكن يفعل هذا، يروح في ليلة يكون ناس قليلين في المسجد ويحصل مكانه فجوة يطلع. ناس قاعدين هناك، ناس مقيمين بجوار الحرم، سهل جدا ما يصير. انا احيانا كان في السنوات الماضيه كنت اروح في اشهر ما فيش حد، سهل جدا، ما بينك وبين الحجر الاسود الا خمسه سته من الناس. في اوقات قليل وتدخل ما شاء الله تقبل تستلم تسجد عليه براحتك، تاخد الطيب بقى، الطيب اللي فيه يعني مالوش نظير. الطيب اللي الرجل اللي طيب الحجر الاسود ده مخصوص للحجر الاسود، طيب مخصوص، شيء عجيب لما يجي لك رائحه الطيب من الحجر الاسود عجيبه. طبعا انت يعني لا تتقصد شم الطيب لانك محرم كما سبق معنا، لكنه الطيب اصلا يتصاعد من ذاك المكان بدون قصد منك. قال السجود عليه. طيب التكبير عند الركن من السنن. استلام الركن اليماني استلامه من السنن. طيب ما استطاعش انسان يستلم الحجر الاسود ولا يقبله ولا يسجد عليه، يشير اشاره ويكبر. ولو معه عصا وأشار أجزى. طيب استلام الركن اليماني، لم يستطع أن يستلم الركن اليماني، لا يشير ولا يزاحم ولا يقاتل. والركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود تماما. احنا عندنا ركنان شاميان معنى يا اخوان، والركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمس من الأركان إلا هذين الركنين، اليماني والحجر والذي فيه الحجر إيه؟ وأما الشاميان فلا. ومنهم يقول العراقيان، إما هذا وإما هذا. المهم لم يمس النبي عليه الصلاة والسلام من الأركان إلا اليماني والذي فيه الحجر الأسود. طيب قال أن يدعو بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروي هذا موقوفا ومرفوعا، الصحيح أنه موقوف. صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام إن تيسر لك، لم يتيسر بسبب زحام من وراء وراء وراء لا بأس. في البداية كان الحجر الركن هذا المقام قريب من ايه؟ من جدار الكعبة، قريب من جدار الكعبة. وكان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه في بناء الكعبة، لكن في زمن عمر أظن أو فيما بعد عمر نقلوه من ذاك المكان إلى مكانه اليوم. إلى مكانه إيه؟ إلى مكانه اليوم. طيب واحد مثلا يقول هذه أقدام الخليل عليه السلام، هذا مشهور في التاريخ معروف لا ينكر، إنما الذي ينكر أن تذهب عند سيد البدوي فتجد ما شاء الله حجر ويقول لك هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل قدم عامل كده. من جابوا هذا الكلام؟ يقول لك أصل النبي عليه الصلاة والسلام رجلاه كانت بتطبع في الحجارة. أصل ما حصلش هذا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مشى كثيرا في الأرض، لو كان رجلاه بتطبع صحيح لبقيت إلى يومنا هذا، معنى حتى بقيت في زمان الصحابة أو في زمان التابعين أو بعدهم إلى يومنا هذا، ما بقي هذا. أصل ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر مثلنا، إنما خص الله بالوحي يا إخوة، والنبوة والرسالة. ما يديش واحد بقى يقول لك أصل رجلي النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطبع، مش معنى يعني ما جتش إلا في مصر عند السيد البدوي وحطينا في بدرينا وكأنها مقام إبراهيم الخليل عليه السلام، وكل رجل كده هو هم اللي نحتنا، دي نحت البشر. واحد واحد كده هو قعد ونحتنا، الشيطان يعني سوى ولا لا؟ عشان يقول لك والله شوف اهو احنا عندنا برضه كعبة وعندنا مقام وعندنا كل شيء زي ما هو هناك عندنا برضه. هذا كله خرافات يلحقون بها على الناس. اصحاب العقول السميمة القويمة لا يصدقون هذا ابدا، لان ديننا مبني على البرهان والحجة والدليل. اما ما شاء الله تعالوا تمسحوا في المقام الذي عند السيد بلوي، هذا ما انزل الله به من سلطة، وهذه من البدع بارك الله فيك. طيب يقول صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام، هذا من السنة. طيب أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة، شوفوا بقى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ الآية. طيب ويقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. طيب أنت الآن إذا بتصلي ركعتين الفجر، ها سنة الفجر بتقرأ إيه؟ كافرون والإخلاص، صح؟ طيب وراء المقام أو طيب بعد المغرب أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في الوتر، ها صح ولا لا؟ الكافرون والإخلاص، صح ولا لا؟ إذا لهاتين السورتين مزية عظيمة، الكافرون توحيد عملي، ها، والإخلاص توحيد علمي، توحيد إيه؟ علمي. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هاتين الصورتين بكونهما قد جمع بين التوحيد العملي والتوحيد ايه؟ العلمي. معنى الشيخ ابراهيم النعاس عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مقام ابراهيم عليه السلام قرأ: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. شوف يذكر نفسه بالامر الالهي، معنى اخوانه، ويقرأ الايه ثم يصلي ركعتين كان يقرأ فيهما: قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون. الشرب من زمزم وفقنا الله إياه لهذا الخير والله، عن جابر رضي الله عنه، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، جايين انزعوا ويسقوا الناس هذا شرف، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي ينزع معهم كل الناس ينزحهم، يقول نكفيك يا رسول الله نكفيك. ها شوف تصور كده الواحد من المشايخ الكبار بيقوم بعمل أنت عايز تكفيه، طيب تصور النبي عليه الصلاة والسلام هينزع بنفسه، كل الناس هيتهافتوا وتزاحموا ويجتمعوا ويتحاشدوا عشان يصون النبي عليه الصلاة والسلام ويقومهم. قال لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه، وشرب منه وهو قائم صلى الله عليه وسلم، ويجوز الشرب قياما أو من قيام عند الحاجة، عند الحاجة. قال سنن السحر قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، وذلك إذا دنا من الصفا للسعي، استقبال القبلة وهو على الصفا، استقبل الكعبة ويدعو ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله، ما أعظم هذا التكبير، الله أكبر تمجيد وتعظيم لله عز وجل، وكبره تكبيرة أي عظمه ومجده. ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء يفعل ذلك ثلاثا، الدعاء مستجاب، ادعو بما شئت أيقن أن الدعاء مستجاب. في هذه البقاع المقدسة كان المشركون يخافون من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في الحرم مستجاب، فيقول هذا الدعاء الذكر هذا وبعدين يدعو بما شاء. يتذكر الإنسان ما يتعجلش، بعض الناس همه إيه؟ يخلص السبع أشواط عشان ينتهي، لا تمهل تريث، أنت قد أنفقت النفقات وقطعت المفاوز والبحار والقفار وتحملت المشاق، نويت النية الطيبة والسريرة الحسنة، خلاص اصبر، تذكر خيري الدنيا والآخرة وادعو الله بهما بين هذه الأذكار. قال يفعل ذلك ثلاثا، أن يفعل على المروة ما فعله على الصفا أيضا من السنن، من الذكر والدعاء وغيرهما. طب هو عمل كده عند الصفا برضو عند المروة يعمل كده نفس الشيء، يستقبل الكعبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم يدعو. لما يخلص الدعاء هذا الذكر المأثور يدعو أيضا بخيري الدنيا والآخرة. طب خلص دعاءه الذي يخصه أيضا كبر ثلاثا، ثم يقول الدعاء المأثور، ثم يرفع يديه يدعو أيضا. تصور ذكر بعد ذكر ودعاء بعد دعاء، وتوحيد مخلوط ومقرون بالتسبيح والتهليل وتفويض الأمر لله وذكر أسماء الله وصفاته، ما أحسن هذه العبودية. أن يفعل على المروة إيه؟ ما فعله على الصفا من الذكر والدعاء وغيره. يعني ذكر هنا بارك الله فيكم 22 من السنن المتعلقة بالحج والعمرة، أخذنا بعضها من هنا، نعود مرة أخرى إلى الكتاب الذي بين أيديه. بسم الله. قال من ترك ركنا لم يصح حجه، معنى إخوان لا سيما ركن إيه؟ نية الدخول في الإحرام والوقوف بعرفة إذا فات الوقت، معنى إخوان لو أنه ما قام بركن نية الدخول في الإحرام لم ينعقد الإحرام ده، عرفتم؟ طيب هو لم يأتي بالطواف، الطواف ركن، طواف الحج، طواف الزيارة والإفاضة ركن، وقته موجود يأتي به، وقته إيه؟ لازال موجودا، وقته لازال موجودا يأتي به، لكن الحج اللي هو الوقوف عرفه لو فات وقته فات الحج، فاته الحج، عرفتم يا اخوه؟ طيب يقول من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، وهذا في الجمله جبران بالدم، هذا في الجمله، والا في المساله تفاصيل وفي ثناياها فروع ومباحث وترجيحات. قال وصح حجه ومن ترك سنه فلا شيء عليه، وذكرنا السنن. ونحن ندرس هذه المناسك يا إخوة لابد من التمييز بين الأركان والواجبات والسنن لكي لا نبطل حج بعض الناس. ممكن واحد يأتيك يقول لك أنا ما فعلت هذه السنة وهي سنة وأنت تظن أنها واجب أو ركن، معنى فلا بد من التمييز بين الأركان والواجبات والسنن. قال فمن ترك ركنا من الأركان الأربعة لم يصح حجه إلا بعد أن يأتي به. احنا فصلنا في الأركان، قلنا إذا كان يريد نية الدخول في الإحرام فلم ينعقد الإحرام أصلا ولا النسك، زي أنت الآن دخلت الصلاة ولم تكبر تكبيرة الإحرام، الصلاة لم تنعقد من أساسها. طيب دخلت الصلاة وقد أحرمت بتكبيرة الإحرام، نسيت ركنا وليكن ركوعا، تأتي به، تأتي إيه؟ به، تستطيع أن تتدارك الأمر، إنما عدم وجود تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة من أساسها. الأركان الأربعة لم يصح حجه إلا بعد أن يأتي به، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الدين. أن ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفين بعرفة، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. ويؤخذ من هذا الحديث أن من فات الركوب بعرفة لم يصح حجه، وأما من ترك وجبا صح حجه لكن وجب عليه دم على تفاصيل. فحديث ابن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليبرق دمانه، وهذا مذهب عبد الله بن عباس وعليه جماهير أهله. وأما من ترك سنة فلا شيء عليه لعدم ورود شيء في السنة بذلك كترك المبيت بمنى ليلة عرفة أو غير ذلك، لكنه خلاف الأولى، الأحسن مبيت والأفضل والسنة. خذوا بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكا، قوله شروط صحة الطواف عشرة، ومنهم من قال أحد عشر: الإسلام، العقل، النية، دخول الوقت، ستر العورة، الطهارة من الحدثين، اجتناب النجاسة. الإسلام هذا شرط لا بد منه، العقل لأن المجنون لا يعقل منه قصد، النية كذلك، وإذا كان صبيا فلينوي عنه ولي، دخول الوقت، دخول الوقت يعني لا يطوف طواف الإفاضة قبل يوم النحر. معنى قال ستر العورة، صحيح الحديث في هذا، والقرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، معنى والمراد الزينة ستر العورة في التفسير. طيب الطهارة من الحدثين، وهذا في خلاف، والجمهور على الطهارة، اشتراط الطهارة، ولكن الصحيح لو أنه طاف وعليه حدث فطوافه صحيح، إنما تشترط الطهارة للصلاة، للصلاة. وحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه رخص فيه في الكلام، حديث الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هناك فوارق بين الصلاة والطواف. أنت في الطواف لا تستقبل قبلة، صح؟ أنت في الطواف تتكلم مع من بجوارك، أنت في الطواف تتحرك يمينا ويسارا، وخذ من هذا كثير. أنت في الطواف تأخذ كتاب الأذكار مثلا تقرأ فيه، أنت في الطواف يجوز لك أن تنظر إلى السماء، مع أنك في الصلاة منهي عن ذلك، وخذ من هذا كثير. في فوارق بين الطواف والصلاة، فلا يأخذ الطواف حكم الصلاة من كل وجه. فاشتراط الطهارة هذا صحيح وقول الجماهير، لكن الدليل الراجح على خلافه. اجتناب النجاسة وهذا أمر يعني واجب، واجب، ولو طاف على ثوب شيء من النجاسة طوافه صحيح، طوافه صحيح. وجملة ذلك أن طواف البيت صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، لا يوافق على هذا المؤلف ولا الشارح. لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. والصحيح أنه ليس بمرفوع، الصواب أنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ أحكام الصلاة. وقد سبقت هذه الشروط في كتاب الصلاة. عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق بالحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط، يؤذنون في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وتعلمون كان من عادة الجاهلية يطوفون بالبيت عرى رجالا ونساء ويتعبدون الله بها، وهذا من خزعبلات الجاهلية وطرهاتها. معنا حج أبو بكر رضي الله عنه في العام التاسع من الهجر، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر، وكان الأمير على الحج في العام التاسع وأبو بكر. عن عائشة قالت لما حاضت قال لي النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قوله تكميل السبعين، يعني لكي يقبل الطواف صحيح لابد من تكميل السبع أطوفة، تطوف أسبوعا يعني سبع طوفات. عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطب بين الصفا والمروة، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويشترط أن يبدأ من الحجر الأسود مستلما له قدر الاستطاعة. وكما قلت لكم كانوا من قبل عاملين عند الحجر الأسود خط رخامي أحمر، وكان هذا يسبب ازدحام الناس، لأن الناس كانوا يعتقدون لابد أن يقف على الخط هذا. فالتصور لو في مليون يطوفون كلهم يقفون أو كثير منهم يقف عند الخط هذا فيسبب ازدحام. فأشار الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه أن يزال هذا الخط، وفعلا لما أزيل كان فيه تخفيف على الناس وتيسير، لأن الأمر مبني على المقاربة لا مصامدة الحجر بطريقة هندسية كما هو من قبل في الايه في الخط الأحمر، معناه إخوان. ومعلوم فيه هناك علامة يقول لك هنا يعني ايه بداية الطواف، اللمبات الخضراء هذه معروفة واليافطة الخضراء معروفة. طيب، فيشترط أن يبدأ من الحجر الأسود مستلما له قدر الاستطاعة، لكن لابد أن يكمل ايه الطواف سبعة، ما يطوف أربعة يقول خلاص أنا طفت أروح أسعى بين الصفا والمروة، هذا ما أطف. لكن لو فرضنا أن رجلا طاف ثلاثا فتعب فجلس يستريح شيء من الوقت وقام يكمل لا حرج، لكن مشكلة أن يفصل بين الطواف الأول والتكملة بفاصل طويل عرفا، بفاصل طويل ايه عرفا، هنا لابد من الموالاة فيعيد من جديد. إذا كان الفاصل طويلا عرفا فلا بد أن يعيد من جديد، عرفتم يا إخوة؟ قال فلو طاف من داخله لم يجزئه، يعني أن يطوف من خارج الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، فلو طاف من داخله لم يجزئه، هذه مسألة أيضا لابد من ايه من مراعاتها. صحيح الحكومة السعودية هنالك جعل عند الفتحة هذه عسكر ومن الفتحة الثانية عسكر من شأن الناس لا يدخلون يطوفون من داخله، لكن أحيانا يتصرف بعض الناس ويدخلون يتعمدون أن يدخلوا يقول لك نستقرب الطريق عشان ما نمشيش بالزحام، لا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، وتعلمون أن قريشا لما أرادت بناء الكعبة وإعادة البناء لم تسعفهم النفق أن يجعلوا الكعبة على القواعد الأولى التي جعلها إبراهيم عليه السلام، فقصرت بهم النفقة فقللوا بناء الكعبة، قللوا بناء إيه؟ الكعبة، فجعلوها على هذا الذي نراه، وحدودها تنتهي مع الحجر، مع إيه؟ مع القوس ومنحنى الحجر. قال قوله جعلوا البيت عن يساره، عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. قوله الموالاة، الموالاة الترتيب وعدم وجود فاصل زمني بين الطواف، لفعله صلى الله عليه وسلم أنه ولا بين الأشواط، مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإن قطعه لعذر كوضوء أو صلاة أو ليستريح قليلا، بنى على إيه؟ على ما مضى. طيب قطعه وفصله وطال الفصل، طال جدا الفصل طولا عرفيا، فإنه يعيد من جديد ويستألف من جديد، بنى على ما مضى ما لم يطل الفصل. بعد هذا إن شاء الله أيها الإخوة الكرام الضابط التاسع مع شروط صحة السعي وهي سبع، وبإذن الله عز وجل نؤخرها للدرس المقبل يوم الاثنين المقبل بإذن الله بين المغرب والعشاء. درسنا صباح إن شاء الله في كتاب جامع بين علم وفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.